ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله ولا تدع من دون الله، فإنه نهي عن دعاء غيره، والنهي للتحريم، والمنهي عنه عبادة هي الدعاء. والعبادة كما تقدم إذا جعلت لغير الله صارت شركا، فدعاء غير الله عز وجل شرك به. والآخر في قوله فإنك إذا من الظالمين، فإن الظلم هو الشرك، وشركه هنا دعاء غير الله سبحانه وتعالى. وقد عرفت فيما سبق أن الاستغاثة من جملة الدعاء، فصريح لفظ الآية في أن دعاء غير الله شرك، وكذا تكون الاستغاثة فإنها فرد من أفراد الدعاء. والدليل الثاني قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله واعبدوه، فإن دعاء الله سبحانه وتعالى والاستغاثة به من عبادته، وإذا جعلت العبادة لغيره صارت شركا، فمن استغاث بغير الله سبحانه وتعالى أو دعاه فقد وقع في الشرك. والدليل الثالث قوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ومن أضل، أي لا أحد أضل، فدعاء غير الله سبحانه وتعالى ومنه الاستغاثة به من أعظم الضلال، وأعظم الضلال هو الشرك، فمن دعا غير الله أو استغاث بغيره فقد وقع في الشرك. والدليل الرابع قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى في تمامها أإله مع الله، فجعل ذلك تأليها لغير الله، فجعل ذلك تأليها لغير الله، فمن دعا غير الله أو استغاث به فقد جعله إلها من دون الله فوقع في الشرك. والدليل الخامس حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إنه لا يستغاث بي، ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله عز وجل، والآخر في قوله وإنما يستغاث بالله عز وجل، فجعل الاستغاثة عبادة خالصة لله وحده. والعبادة كما تقدم إذا جعلت لغير الله صارت شركا، فمن دعا غير الله أو استغاث به فقد وقع في الشرك الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على استغاثته من عطف العام على الخاص. الثانية تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر.

والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما يملكون من قطمير مع قوله في أولها ذلكم الله ربكم له الملك، فالله عز وجل له الملك كله، والمخلوق لا يملك شيئا إلا ما ملكه الله عز وجل إياه، فمن يملك فهو قادر يستحق العبادة، ومن لا يملك فإنه عاجز لا يستحق العبادة. والقطمير اللفافة اللطيفة التي تحيط بالنواة، والقطمير اللفافة اللطيفة التي تحيط بالنواة، فنفي عنهم ملك شيء حقير وهو القطمير، فأولى أن يكونوا عاجزين عن ملك ما هو أعظم منه. والدليل الثالث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله تعالى قوله ليس لك من الأمر شيء بعد قوله صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا حكم له على عواقب الخلق، وأن الحكم لله وحده، فهو سبحانه وتعالى الذي له الأمر كله، كما قال تعالى بل لله الأمر جميعا، فمن يدبر الأمر كله هو المستحق للعبادة. والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله تعالى قوله ليس لك من الأمر شيء بعد دعائه صلى الله عليه وسلم على نفر من المشركين بلعنهم إخراجا لهم من رحمة الله، فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه لا حكم له على عواقب الخلق، وأن الحكم لله وحده، فهو سبحانه الحقيق بالعبادة وحده، إذ هو الذي يملك ويدبر. وهذان الحديثان ذكرا سببا لنزول الآية، وأحسن الأقوال في الجمع بينهما أن الواقعتين وقعتا ثم نزلت الآية بعدهما، أن الواقعتين وقعتا ثم نزلت الآية بعدهما، فهي تصلح أن تكون سببا لنزول الآية الأولى، فهي تصلح أن تكون سببا للنزول في القصة الأولى، وأن تكون سببا للنزول في القصة الثانية، وهذا اختيار أبي عبد الله البخاري في صحيحه. والدليل الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا أغني عنكم من الله شيئا، وقوله لا أغني عنك من الله شيئا، وقوله لا أغني عنك من الله شيئا، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم إغناءه أحدا شيئا من دون الله سبحانه وتعالى، معلما أن الأمر لله وحده، فهو الحقيق حينئذ بأن يكون المعبود، وأن لا يعبد غيره لعجزه، وأنه لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن أن يملك لغيره.

فملك الشفاعة له سبحانه، فملك الشفاعة له سبحانه، ولا تكون لأحد إلا بتمليك الله له، ولا تكون لأحد إلا بتمليك الله له. والدليل الرابع قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالملائكة المقربون المعظمون عند الله لا يملكون شيئا من الشفاعة أبدا، وشفاعتهم متوقفة على إذن الله ورضاه، فملك الشفاعة لله وحده. والدليل الخامس قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، إبطالا للشفاعة النافعة الصادرة من غيره، فلا تنفع شفاعة تصدر من غيره، ولا تكون أبدا إلا بإذنه سبحانه، فوجودها ونفعها متوقف على إذن الله، فله سبحانه وتعالى ملكها. وهذه الأدلة الخمسة كلها في تقرير هذا الأصل العظيم، وهو بيان عجز المخلوق وقدرة الخالق بجعل الشفاعة ملكا لله سبحانه وتعالى. وعني المصنف بإبراز هذا البرهان لأن المشركين كانوا يتذرعون بتسويغ عبادة آلهتهم لأنهم يتخذونها شفعاء، وعني المصنف بإبراز هذا البرهان لأن المشركين كانوا يتذرعون بتسويغ عبادة آلهتهم لأنهم يتخذونها شفعاء، فأبطل الله سبحانه وتعالى ملك الشفاعة لغيره، وبين أن الشفاعة ملكه سبحانه وأنها لا تكون إلا بإذنه، ونفى شفاعة آلهة المشركين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. قوله رحمه الله: الثانية صفة الشفاعة المنفية، وهي الخالية من إذن الله ورضاه، وهي الخالية من إذن الله ورضاه. وقوله الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، وهي المشتملة على إذن الله ورضاه، وهي المشتملة على إذن الله ورضاه. نعم. قال رحمه الله: الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم، أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع. السادسة من أسعد الناس بها. السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله. الثامنة بيان حقيقتها. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت. مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد، وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده، وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده. والفرق بين هذه الترجمة وسابقتها أن الترجمة السابقة في تقرير أن الله يملك الشفاعة، في تقرير أن الله يملك الشفاعة، وهذه الترجمة في تقرير أنه لا يشاركه فيها أحد، وهذه الترجمة في تقرير أنه لا يشاركه فيها أحد، فقد يتوهم أن الله يملكها وغيره يملكها، فقد يتوهم أن الله يملكها وغيره يملكها، فأبطل المصنف هذا الوهم بإتباع الترجمة المتقدمة بهذه الترجمة تحقيقا لانفراد الله سبحانه وتعالى بملك الشفاعة وأنه لا شريك له في ملكها، فهو الحقيق بأن يكون سبحانه وتعالى معبودا، لأن شفاعة الشافعين موقوفة على إذنه ورضاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنك لا تهدي من أحببت، نافيا هدايته صلى الله عليه وسلم لمن أحبه وهو عمه أبو طالب بن عبد المطلب القرشي، فإذا كانت هدايته مخلوقا أحبه في الدنيا مع إمكان ذلك ممتنعة عنه، فإن نفعه مخلوقا في الآخرة يمتنع عنه إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وإذا نفي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فنفيه عن غيره من المخلوقات أولى، فالنفع في الآخرة بالشفاعة لا يكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى ورضاه، فملكها خالص له وحده لا يشاركه فيه أحد، والهداية المنفي وقوعها عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق والإلهام، والهداية المنفي وقوعها عن النبي صلى الله عليه وسلم هي هداية التوفيق والإلهام، فلا يملك هو ولا غيره توفيق أحد وإلهامه إلى الهداية. وأما هداية البيان والدلالة والإرشاد فهي له صلى الله عليه وسلم ولغيره، قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وعلم بهذا وجه التأليف بين الآيتين بأن الهداية التي نفيت لها معنى والهداية التي أثبتت لها معنى، فالهداية المنفية هداية التوفيق والإلهام، والهداية المثبتة هداية البيان والدلالة والإرشاد. والدليل الثاني حديث المسيب بن حزم رضي الله عنه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة. الحديث

أو قولهم إنه ابن الله على اختلاف أقوالهم فيه، فهم رفعوه فوق مرتبته من النبوة والصلاح حتى عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى، فتخوف النبي صلى الله عليه وسلم أن يقع هذا في أمته، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني. والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح بالكذب فيه، هو مجاوزة الحد في المدح بالكذب فيه، فالمنهي عنه هو إطراؤه على الحال المذكورة، أما مدحه صلى الله عليه وسلم فهو عمل صالح، وقد مدحه الله ومدح النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ومدحه أصحابه رضي الله عنهم فمن بعدهم من سلف الأمة. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. الحديث رواه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح، وبيض المصنف لراويه من الصحابة، أي ترك محلا بياضا لذكر اسم راويه من الصحابة، ثم سهى عنه وانتشر الكتاب دون ذكر اسمه، وهو ابن عباس كما تقدم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وأعظم الغلو المهلك هو الغلو في الصالحين، وأعظم الغلو المهلك هو الغلو في الصالحين، فإنه يؤول إلى عبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى. طيب من هم الذين قبلنا؟ قال: من قبلكم. ما الجواب؟ نعم، ايش؟ ارفع صوتك. اليهود والنصارى. ايش؟ اليهود والنصارى مثل الاخر. ها؟ الذين عبدوا الصالحين، يعني من؟ قوم نوح. قوم نوح كلامه متجه ولا غير متجه؟ متجه، لأنهم قبلنا وعبدوا الصالحين. ومن ذخائر الإفادات ما أفاد به أبو الفضل ابن حجر أنه تتبع الأحاديث النبوية فوجد أن هذا التركيب من قبلنا تارة يراد به اليهود والنصارى، وتارة يراد به الروم وفارس، تارة يراد به اليهود والنصارى، وتارة يراد به الروم وفارس. فإن كان متعلقا بالأمور الدينية فالمراد اليهود والنصارى، فإن كان متعلقا بالأمور الدينية فالمراد اليهود والنصارى، وإن كان متعلقا بالأمور الدنيوية فالمراد الروم وفارس، وإن كان متعلقا بالأمور الدنيوية فالمراد الروم وفارس. وبينهما فرق أو ليس بينهما فرق؟ بينهما فرق، لأن اليهود والنصارى تختص بطائفتين لهما عبادة معروفة، وأما الروم وفارس ففيهم اليهود والنصارى وفيهم غيرهم من الوثنيين. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هلك المتنطعون. والتنطع هو الغلو، وأصله التعمق في الكلام ثم جعل اسما للغلو كله، وأصله التنطع في الكلام ثم جعل اسما للغلو كله. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المتنطعين الغالين يهلكون، ومن أعظم الهلاك

عند قبور الصالحين التي يتخذونها. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لعنة الله على اليهود والنصارى، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم اللعنة لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا ليعبدوا الله عندها، لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا ليعبدوا الله عندها، فلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم على فعلهم. والدليل الثالث حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. الحديث رواه مسلم وحده، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، والآخر في قوله فإني أنهاكم عن ذلك، والآخر في قوله فإني أنهاكم عن ذلك. فأكد النبي صلى الله عليه وسلم حرمة عبادة الله عند قبور الصالحين بالنهي عنها في قوله فلا تتخذوا القبور مساجد، ثم صرح بالنهي فقال فإني أنهاكم عن ذلك، والجمع بينهما للتأكيد في للتأكيد على قبح ذلك وشناعته، للتأكيد على قبح ذلك وشناعته. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس. الحديث رواه أحمد وابن حبان وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من شرار الناس، فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم من شرار الناس لأنهم كانوا يعبدون الله عند قبور الرجال الصالحين. وهذه الأدلة الأربعة كلها في تغليظ عبادة الله عند قبر رجل صالح، وأولى بالتغليظ الوارد فيها من عبد ذلك الصالح من دون الله، وأولى بالتغليظ فيها من عبد الصالح من دون الله. فإذا كان عابد الله عند قبر رجل صالح من شرار الناس ملعونا، فإن من عبد ذلك المقبور من دون الله أحق بكونه شر الناس وأولى باللعن ممن عبد الله عند قبر رجل صالح. وإذا كان هذا في من عبد الصالحين فكيف بمن عبد غيرهم، كمن يعبد الأشجار والأحجار أو يعبد خلقا عاصين من دون الله سبحانه وتعالى، فإبطال عبادة الصالحين إبطال لعبادة غيرهم من باب أولى، فإبطال عبادة الصالحين إبطال لعبادة غيرهم من باب أولى. نعم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته صلى الله عليه وسلم بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم. الرابعة نهي صلى الله عليه وسلم عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم.

اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، مع ذكر موجب ذلك، مع ذكر موجب ذلك في قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا وقع الغلو في قبره صلى الله عليه وسلم آل الأمر بالخلق إلى ما آل بمن تقدمهم من أهل الكتاب الذين غلوا في قبور أنبيائهم فاتخذوها مساجد فوقعوا في عبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى. فالغلو في قبور الصالحين يصيرها أوتارا تعبد من دون الله. والدليل الثاني حديث مجاهد وهو ابن جبر المكي أحد التابعين أنه قال في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى كان يلت لهم السويق، الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فعكفوا على قبره، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فعكفوا على قبره أي أقاموا عليه معظمين له، أي أقاموا عليه معظمين له، فوقعوا في عبادته من دون الله، فوقعوا في عبادته من دون الله. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية المذكورة أنه قال كان يلت السويق للحاج، رواه البخاري. والسويق دقيق الحنطة أو الشعير، والسويق دقيق الحنطة أو الشعير، ولته خلطه، بله خلطه، وبله بالسمن أو غيره، ولته خلطه وبله بالسمن أو غيره. ودلالته على مقصود الترجمة في كون اللات رجلا صالحا، في كون اللات رجلا صالحا، ثم عبد من دون الله للغلو فيه، ثم عبد من دون الله للغلو فيه، فلم يكن يدعو الناس لعبادته، لكنه لما مات عظموه فأقاموا على قبره فعبدوه من دون الله عز وجل. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، الحديث رواه أهل السنن وإسناده ضعيف. وللجملتين الأولى والثانية شواهد تصح بها، أما الجملة الثالثة وهي اتخاذ السرج فهي لا تصح رواية وإن صحت دراية، فهي لا تصح رواية وإن صحت دراية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج، فإن هذا من الغلو في قبور الصالحين، وتؤول الحال بمن يعظمها كذلك بأن يعبدها من دون الله سبحانه وتعالى، فنهي عن ذلك أشد النهي بلعن فاعله غلقا لهذا الباب وتبعيدا للخلق عنه حماية لدينهم. نعم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه. قوله رحمه الله الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه، أي بدعائه ألا يجعل الله قبره وثنا يعبد، أي بدعائه بألا يجعل الله قبره وثنا يعبد، فهو دعاء التجاء واعتصام، وهذه هي حقيقة الاستعاذة، فهو دعاء التجاء واعتصام،

أولها في قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي بتعطيلها من الصلاة وذكر الله، أي بتعطيلها من الصلاة وذكر الله كحال القبور المعطلة من ذلك، كحال القبور المعطلة من ذلك، فإنها ليست محلا للقرآن والصلاة وذكر الله، فإنها ليست محلا للصلاة والقرآن وذكر الله. وثانيها في قوله ولا تجعلوا قبري عيدا، وثانيها في قوله ولا تجعلوا قبري عيدا، لما في ذلك من الغلو فيه، لما في ذلك من الغلو فيه المفضي إلى الشرك، لما في ذلك من الغلو فيه المفضي إلى الشرك. فنهانا صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيدا حماية للتوحيد وسدا لذرائع الشرك. وثالثها في قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، آمرا لنا أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم أينما كنا، لئلا يتوهم أن صلاتنا لا تصله إلا بقربنا منه، لئلا يتوهم أن صلاتنا لا تصله إلا بقربنا منه، فيورث ذلك تكرار قصد قبره، فيورث ذلك تكرار قصد قبره، ويجر إلى الوقوع في المحذور، ويجر إلى الوقوع في المحذور. والدليل الثالث حديث علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، حديث علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عن أبيه الحسين عن جده علي رضي الله عنه أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة الحديث، وحديث علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا الحديث، رواه الضياء المقدسي في المختارة، رواه الضياء المقدسي في المختارة، وهو كتاب اختار فيه أحاديث صحيحة، وهو كتاب اختار فيه أحاديث صحيحة، ورواه غيره ممن هو أولى بالعزو إليه، ورواه غيره ممن هو أولى بالعزو إليه، فرواه ابن أبي شيبة في المصنف ومن طريقه أبو يعلى الموصلي في مسنده، فرواه ابن أبي شيبة في المصنف ومن طريقه أبو يعلى الموصلي في مسنده. ووقع اختصار الجملة الثالثة في هذه الرواية، ووقع اختصار الجملة الثالثة في هذه الرواية، فلفظه فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني أين كنتم، فلفظه فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني أين كنتم، هكذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله لا تتخذوا قبري عيدا، وثانيها في قوله ولا بيوتكم قبورا، وثالثها في قوله فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، على ما تقدم بيانه في هذه الجمل الثلاث في الدليل السابق من المعاني الدالة على حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. نعم.

وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي يعبدون ما يعبدون من دون الله، أي يعبدون ما يعبدون من دون الله. والآية خبر عن أهل الكتاب، والآية خبر عن أهل الكتاب الذين عبدوا عزيرا وعيسى وأمه من دون الله سبحانه وتعالى، مع أنهم أوتوا نصيبا من العلم بكتاب الله، مع أنهم أوتوا نصيبا من العلم بكتاب الله. فوجود كتاب الله فيهم لم يمنع وقوع الشرك منهم، فوجود كتاب الله فيهم لم يمنع وقوع الشرك فيهم. وكذلك يكون في هذه الأمة، فما من شيء كان في أهل الكتاب إلا ويكون في هذه الأمة. صح هذا عن جماعة من الصحابة، ويصدقه حديث أبي سعيد الخدري الآتي. والدليل الثاني قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وعبد الطاغوت، أي عبد ما عبد من دون الله، وهي أيضا خبر عن أهل الكتاب الذين عبدوا ما عبدوه، وكذلك يلحق بهم من يلحق من هذه الأمة. والدليل الثالث قوله تعالى: وقال الذين غلبوا على أمرهم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لنتخذن عليهم مسجدا، وهو فعل من أفعال المشركين، والآية في قوم أصحاب الكهف، وكانوا في اليهود في أصح القولين، وكانوا في اليهود في أصح القولين، وهو اختيار أبي الفداء بن كثير، فعظموهم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. وكذلك يكون في هذه الأمة من يعظم الصالحين فيجعلهم أوثانا يعبدهم من دون الله عز وجل. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، الحديث، رواه البخاري ومسلم. وليس عندهما حذو القدة بالقدة، بل لفظهما شبرا بشبر وذراعا بذراع، بل لفظهما شبرا بشبر وذراعا بذراع. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طريقهم. ومن طريق الذين كانوا قبلنا من اليهود والنصارى أنهم وقعوا في الشرك وعبادة الأوثان بعد أنبيائهم، فيكون في هذه الأمة من يقع في الشرك ويعبد الأوثان بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض. الحديث أخرجه مسلم، ورواه البرقاني في صحيحه بالزيادة المذكورة، وهي عند أبي داود وابن ماجه، وبعضها عند الترمذي مختصرا، وهي عند أبي داود وابن ماجه وبعضها عند الترمذي مختصرا، وإسنادها صحيح. واختار المصنف العزو إلى البرقاني لأنه رواه في المستخرج على صحيح مسلم. واختار المصنف العزو إلى البرقاني لأنه رواه في المستخرج على صحيح مسلم. والمستخرجات على الصحيح ملحقة بالصحيح في حكم أحاديثها. والمستخرجات على الصحيح ملحقة بالصحيح في الحكم على أحاديثها. والمستخرج في عرف المحدثين هو أن يعمد محدث إلى تخريج أحاديث كتاب بأسانيده هو، أن يعمد محدث إلى تخريج أحاديث كتاب بأسانيده هو، فيقصد صحيح البخاري أو صحيح مسلم فيروي الأحاديث التي روياها بأسانيده هو، كالذي صنعه البرقاني في مستخرجه على مسلم فروى أحاديثه بأسانيده هو. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، أحدهما في قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، أنه سيكون في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقع في الشرك ويعبد الأوثان من بعده. والفئام الجماعات الكثيرة من الناس، والفئام الجماعات الكثيرة من الناس. والآخر في قوله حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، والآخر في قوله حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، أي فيصيرون مثلهم، أي فيصيرون مثلهم، فيقع في هذه الأمة من يقع في الشرك بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والحي في كلام العرب القبيلة، والحي في كلام العرب القبيلة. ووقع في رواية أبي داود وغيره وحتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، ووقع في رواية أبي داود وغيره وحتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. ولحوقهم بهم بالتحول إلى بلادهم والموافقة لهم على دينهم، ولحوقهم بهم بالتحول إلى بلادهم وموافقتهم على دينهم، فيصيرون مشركين مثلهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة هي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ الخامسة قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصود للترجمة: أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد.

حد الساحر ضربه بالسيف. رواه الترمذي وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذا صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 7 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما له في الآخرة من خلاق، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما له في الآخرة من خلاق. والآية في من اتخذ السحر، والآية في من اتخذ السحر أنه لا يكون له في الآخرة خلاق، والخلاق هو الحظ والنصيب، والخلاق هو الحظ والنصيب. ومن لا يكون له خلاق في الآخرة هو الكافر فقط، ومن لا يكون له خلاق في الآخرة هو الكافر فقط، فيكون السحر كفرا، فيكون السحر كفرا. والدليل الثاني قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. وذكر المصنف في تفسيره حديثين، أحدهما عن عمر بن الخطاب أنه قال الجبت السحر والطاغوت الشيطان، رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده حسن. والآخر حديث جابر رضي الله عنه أنه قال الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده صحيح. فالسحر مذكور في الآية، فعلى تفسير عمر رضي الله عنه هو الجبت، وعلى تفسير جابر رضي الله عنه فإن الكاهن حاله كحال الساحر بالاستعانة بالشيطان، فإن الساحر حاله كحال الكاهن بالاستعانة بالشيطان. والآية في ذم اليهود، فدلالة الآية على مقصود الترجمة في خبره سبحانه وتعالى عن اليهود ذما لهم أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت، ومن جملة ذلك إيمانهم بالسحر. والذم لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، والذم لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، والواقع منهم هو فعل محرم وهو السحر. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا 7 الموبقات. الحديث رواه البخاري ومسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في عده صلى الله عليه وسلم السحر من الموبقات، في عده صلى الله عليه وسلم السحر من الموبقات، وهي المهلكات العظيمة المأمور باجتنابها، وهي المهلكات العظيمة المأمور باجتنابها. فالسحر من كبائر الذنوب، فالسحر من كبائر الذنوب. واسم الكبيرة في خطاب الشرع يشمل الكفر فما دونه، واسم الكبيرة في خطاب الشرع يشمل الكفر فما دونه. والدليل الرابع حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي، وصحح الترمذي وقفه وهو الصواب، أي أنه من قول جندب رضي الله عنه. ودلالته على مقصود الترجمة في كون الساحر يقتل بالسيف، ودلالته على مقصود الترجمة في كون الساحر يقتل بالسيف، ولا يقتل العبد في الشرع إلا على ترك واجب أو فعل محرم، ولا يقتل العبد في الشرع إلا على ترك واجب أو فعل محرم، فالسحر محرم، فالسحر محرم، وقتله ردة عند جماعة من الفقهاء هو حد عند جماعة آخرين، والراجح أنه يقتل لكفره كما تقدم. والدليل الخامس حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن بجالة بن عبدة أنه قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. الحديث رواه أبو داود، وأصله عند البخاري، رواه أبو داود بهذا اللفظ، وأصله عند البخاري، وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بقتل الساحر على ما تقدم، ودلالته على مقصود الترجمة في الأمر بقتل الساحر على ما تقدم. والدليل السادس عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها. الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قتل المرأة التي سحرت، ودلالته على مقصود الترجمة في قتل المرأة التي سحرت على ما تقدم من بيان محل القتل. والدليل السابع عن جندب رضي الله عنه في قصة قتله الساحر، عن جندب رضي الله عنه في قصة قتله الساحر، رواها البخاري في التاريخ الكبير وإسنادها صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قتل الساحر على ما تقدم من بيان محل قتله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. قوله رحمه الله: الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، أي في الأثر الوارد عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. وأصل الجبت في كلام العرب ما لا خير فيه، وأصل الجبت في كلام العرب ما لا خير فيه، ومنه السحر فلا خير فيه، ومنه السحر فلا خير فيه. وأما الطاغوت فإنه الشيطان عند الإطلاق في القرآن الكريم، وأما الطاغوت فإنه الشيطان عند الإطلاق في القرآن الكريم، وعليه اقتصر عمر بن الخطاب. ويقع أيضا اسما لكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، على ما تقدم بيانه في شرح ثلاثة الأصول وأدلتها. قال رحمه الله: الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي. السادسة أن الساحر يكفر. السابعة يقتل ولا يستتاب. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده. قال المصنف رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. مقصود الترجمة بيان شيء من أنواع السحر لتعرف فتجتنب، مقصود الترجمة بيان شيء من أنواع السحر لتعرف فتجتنب، والأنواع المذكورة ترجع تارة إلى المعنى المتقدم، والأنواع المذكورة ترجع تارة إلى المعنى المتقدم، وهو أنه رقا ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، وهو أنه رقا ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين. وترجع تارة أخرى إلى أصل كلمة السحر في كلام العرب، وترجع تارة أخرى إلى أصل كلمة السحر في كلام العرب، وهو ما لطف وخفي سببه، وهو ما لطف وخفي سببه. فأل في قوله هنا السحر للاستغراق، فأل في قوله هنا السحر للاستغراق لا للعهد، فلا يراد منه نوع مخصوص هو الذي تقدم، بل يراد به عدة أنواع، منها ما تقدم ومنه ما يزيد عليه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبد. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان. إسناده جيد. ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العرض؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول حديث قبيصة الهلالية رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق. الحديث رواه أبو داود والنسائي. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، أي من السحر. فالمذكور في الحديث من أنواع السحر ثلاثة، فالمذكور في الحديث من أنواع السحر ثلاثة. أولها العيافة، وفسرها عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي بقوله زجر الطير، وفسرها عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي بقوله زجر الطير، أي تحريكها وبعثها، أي تحريكها وبعثها، للاستدلال بحركتها، للاستدلال بحركتها وصفة طيرانها على ما يراد العلم به، على ما يراد العلم به. وتفسر العيافة أيضا بأنها الحدس والتخمين، وهو نوع من التكهن، بأنها الحدس والتخمين، وهو نوع من التكهن، أي طلب الكهانة. وثانيها الطرق، وفسره عوف أيضا بقوله الخط يخط بالأرض، وفسره عوف أيضا بقوله الخط يخط بالأرض، وهذا خرج مخرج الغالب عند العرب، وهذا خرج مخرج الغالب عند العرب، فإن أصل الطرق هو الضرب بالحصى في الأرض للاستدلال على الغيب، فأصل الطرق هو الضرب بالحصى على الأرض لمعرفة الغيب. وعندهم من جنسه الخط في الرمل، وعندهم من جنسه الخط في الرمل، وهو أكثر استعمالا لأن غالب أرضهم صحراء، وهو أكثر استعمالهم لأن غالب أرضهم صحراء، فاستعمال الخط في الرمل أكثر فيهم من الطرق بالحصى. وثالثها الطيرة، وهي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، وهي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، وستأتي في باب مفرد قريبا. فهذه الأنواع الثلاثة كلها من الجبت، وهو السحر على ما تقدم في قول عمر بن الخطاب، وعلمت فيما سلف أن الجبت هو ما لا خير فيه، ومنه السحر. وقول الحسن هنا في تفسير الجبت رنة الشيطان أي صيحة الشيطان، وقول الحسن في تفسير الجبت هنا رنة الشيطان أي صيحة الشيطان، ولا يخالف ما تقدم عن عمر من أنه السحر، فإن السحر مما صاح به الشيطان وصوت بين الناس، فإن السحر مما صاح به الشيطان وصوت بين الناس، فأكثر السحر مأخوذ عنه، فأخذ أكثر السحر مأخوذ عنه. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، ولفظه من اقتبس علما، رواه أبو داود وابن ماجه ولفظه من اقتبس علما، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد اقتبس شعبة من السحر، فقد اقتبس شعبة من السحر، أي خصلة وبابا من أبواب السحر، أي خصلة وبابا من أبواب السحر، وهو باب التنجيم، وسيأتي في ترجمة مفردة، وهو باب التنجيم وسيأتي في ترجمة مفردة. فالنظر في النجوم للاستدلال على المغيبات من أنواع السحر، فالنظر في النجوم للاستدلال على المغيبات من أنواع السحر. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عقد عقدة ثم نفث فيها. الحديث رواه النسائي، والصواب أنه مرسل عن الحسن البصري، رواه النسائي والصواب أنه مرسل عن الحسن البصري. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، أي نفث فيها مستعينا بالشياطين، أي نفث فيها مستعينا بالشياطين، ثم عقد عليها، ثم عقد عليها، ويسمى هذا سحر العقد، ويسمى هذا سحر العقد، فهو نوع من أنواعه. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما العضه، أي ما السحر، فإنه اسم من أسمائه، ثم بينه صلى الله عليه وسلم فقال: هي النميمة القالة بين الناس، أي المقالة الكائدة بين الناس، أي المقالة الكائدة بين الناس، فالنميمة نوع من أنواع السحر باعتبار أصل معناه في كلام العرب. فالنميمة نوع من أنواع السحر باعتبار أصل معناه في كلام العرب أنه ما خفي ولطف سببه. وعدت النميمة سحرا لأمرين، وعدت النميمة سحرا لأمرين، أحدهما بالنظر إلى مبتدئها، أحدهما بالنظر في مبتدئها، فإنها توقع سرا خفية عن الخلق، فإنها توقع سرا خفية عن الخلق، فينقل النمام كلام هذا إلى هذا دون اطلاع أحدهما على حقيقة صنيعه. وهذا هو الواقع في السحر، فإن فعلة السحر لا يتمكنون منه إلا بفعله خفية خلوا بشياطينهم، والآخر بالنظر إلى منتهاها، والآخر بالنظر إلى منتهاها، فإنها تفرق الناس كما يفرق السحر الناس، فإنها تفرق الناس كما يفرق السحر الناس. والدليل الخامس حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. الحديث رواه مسلم وحده، فليس هو عند البخاري، ودلالته على مقصود الترجمة في جعله صلى الله عليه وسلم البيان المعرب عن المقصود سحرا، في جعله صلى الله عليه وسلم البيان المعرب المقصود البيان المعرب عن المقصود سحرا. والحديث خرج مخرج الذم في أصح القولين، والحديث خرج مخرج الذم في أصح القولين، فهو البيان الملبس للحق بالباطل، فهو البيان الملبس للحق بالباطل، فإنه يخرج الناس من الحق إلى الباطل، فإنه يخرج الناس من الحق إلى الباطل بزخرف القول فكأنه سحرهم، بزخرف القول فكأنه سحرهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى أن العيافة والطرق والطيارة من الجبت. الثانية تفسير العيافة والطرق. الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر. الرابعة قوله رحمه الله: الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر، أي علمها على وجه إرادة التأثير، أي علمها على وجه إرادة التأثير بالاستدلال على المغيبات، بالاستدلال على المغيبات كما سيأتي في باب مستقبل. نعم. قال رحمه الله: الرابعة العقد مع النفث من ذلك. الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك. السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. قوله رحمه الله: السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، وهي الفصاحة التي يلبس بها الباطل ثوب الحق، وهي الفصاحة التي يلبس بها الباطل ثوب الحق. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. مقصود الترجمة بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد، بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من التغليظ الأكيد والوعيد الشديد الدال على حرمة فعلهم، الدال على حرمة فعلهم. والكهان جمع كاهن، وهو الذي يخبر

في قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما، أي لم يكتب له ثوابها مع وجوب أدائها، أي لم يكتب له ثوابها مع وجوب أدائها. وإذا كان هذا في حق من أتى العراف فإن الأمر في حقه هو أشد، وإذا كان هذا في حق من أتى العراف فإنه في حقه هو أشد. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا. الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وإسناده ضعيف وله شواهد تقويه، فهو حديث حسن بشواهده، فهو حديث حسن بشواهده. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وكفره أصغر في أصح القولين، وكفره أصغر في أصح القولين، لأنه لو كان كفرا أكبر لم تقبل منه صلاة 40 يوما، بل لأنه لو كان كفره أكبر لم تتقيد عدم قبول الصلاة منه 40 يوما، فإن الكافر كفرا أكبر لا تقبل منه الصلاة أبدا، لا في 40 ولا ما بعد 40. وكونه كفرا أصغر لا يدل على تهوين ما فيه، فإنه أمر عظيم من أعظم الذنوب. والجاري في كلام أهل العلم من جعلهم شيئا كفرا أو شركا أصغر يريدون به معرفة الحكم على الواقع عليه، يريدون به معرفة الحكم على الواقع فيه أنه لا يخرج من الإسلام مع عظم الذنب الذي تلطخ فيه ووقع منه. وإذا كان هذا فيما في من أتى الكاهن أنه يكون كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فإن حال الكاهن تكون أشد. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى عرافا أو كاهنا. الحديث رواه الأربعة والحاكم، وبيض المصنف لراويه من الصحابة، أي ترك بياضا له ليلحقه، ثم شاع الكتاب دون إلحاقه، وهو من رواية أبي هريرة. والحديث أصله عند أصحاب السنن الأربعة، أما اللفظ فعند الحاكم وحده. والحديث أصله عند أصحاب السنن الأربعة، وأما لفظه فعند الحاكم وحده، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على ما تقدم بيانه فيها. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا، أي من كلامه، أخرجه أبو يعلى الموصلي وإسناده حسن، وله حكم الرفع لأن خبر الصحابي عن كون شيء شركا أو كفرا مرفوع اتفاقا، لأن خبر الصحابي عن كون شيء شركا أو كفرا مرفوع اتفاقا، نقله أبو عمر ابن عبد البر في كتاب التمهيد. فتعيين كون شيء من الذنوب من الكفر أو الشرك مفتقر إلى الوحي، فما جاء عن الصحابة من ذلك يجعل من المرفوع حكما. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، والقول فيه كالقول في الحديثين المتقدمين. والدليل الخامس حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له. الحديث رواه البزار في مسنده، الحديث رواه البزار في مسنده وإسناده ضعيف. والأحاديث المتقدمة تشهد بثبوت جمله، والأحاديث المتقدمة تشهد بثبوت جمله. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله ليس منا، نفيا للإيمان الواجب عنه، فيكون واقعا في محرم، والآخر في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم على ما تقدم بيانه. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنه نحو حديث عمران، رواه الطبراني في المعجم الأوسط وإسناده ضعيف، وهو يتقوى بسابقه فيكون حديثا حسنا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ليس منا، على ما تقدم بيانه، بأن هذا نفي للإيمان الواجب عنه، يدل على كون فعله كبيرة من الكبائر. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم. الحديث رواه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، أي من نصيب، والمنفي عنه الحظ والنصيب في الآخرة هو الكافر. والواقع من هؤلاء نوع من أنواع السحر، فإنهم يكتبون أباجاد أي حروف التهجي، مقطعة على صفة معلومة عندهم، ويستدلون باتصال الحرف بالنجم على غيب مزعوم، ويسمى هذا عند أربابه علم الحرف، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى أنه لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، الثانية التصريح بأنه كفر، الثالثة ذكر من تكهن له، الرابعة ذكر من تطير له، الخامسة ذكر من سحر له، السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. قوله رحمه الله: السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، أي لادعاء علم الغيب على الصفة المتقدمة، لا للانتفاع بها في علم الكتابة أو الحساب، فإن عماد الكتابة هي حروف الهجاء، ومن أنواع الحساب حساب يسمى حساب الجمل، جعلت العرب لكل حرف عددا، فهم يعرفون الحساب بتلك الحروف بما وضع لها من الأعداد. نعم. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في النشرة. مقصود الترجمة بيان حكم النشرة. مقصود الترجمة بيان حكم النشرة، وهي حل السحر بسحر مثله، وهي حل السحر بسحر مثله. وربما جعلت النشرة اسما لحل السحر مطلقا، وربما جعلت النشرة اسما لحل السحر مطلقا ولو كان بالرقى والتعوذات الشرعية، ولو كان بالرقى والتعوذات الشرعية، بالنظر إلى أن أصل النشر هو حل المرض وتنحيته عن المريض، بالنظر إلى أن أصل النشر هو حل المرض وتنحيته عن المريض، وهذا سائغ باعتبار الوضع العربي. أما باعتبار ما تعرفه العرب من النشرة إذا ذكرت فهي عندهم حل السحر بسحر مثله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن جابر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عن انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم رحمه الله: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمد قول الحسن: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة الحديث، رواه أبو داود وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هي من عمل الشيطان، باعتبار المعروف منها عند العرب، باعتبار المعروف منها عند العرب، فإنهم يجعلون النشرة حلا للسحر بمثله، فإنهم يجعلون النشرة حلا للسحر بمثله، والسحر من عمل الشيطان، والسحر من عمل الشيطان، وهو محرم أشد التحريم، لأنه نوع من أنواع الكفر كما تقدم. والدليل الثاني حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه يكره هذا كله، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن إبراهيم النخعي أنه قال: كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر، أنه قال: كانوا يكرهون التمائم والرقى والنشر. وإسناده صحيح. ومراده بهم من؟ أصحاب ابن مسعود. ومراده بهم أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. وما كانوا عليه هو ما كان عليه ابن مسعود، وما كانوا عليه هو ما كان عليه ابن مسعود. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يكرهون وذكره النشر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يكرهون وذكره النشر، فإن الكراهة في عرف السلف هي التحريم، ذكره ابن تيمية الحفيد وابن القيم في إعلام الموقعين وابن رجب في جامع العلوم والحكم. والدليل الثالث حديث سعيد بن المسيب لما قال له قتادة وهو ابن دعامة السدوسي: رجل به طب، أي سحر، لأن العرب كانت تتخذ السحر للمداواة، لأن العرب كانت تتخذ السحر للمداواة. قال: أو يؤخذ عن امرأته، أي يحبس عنها فلا يصل إلى إتيانها، أي يحبس عنها فلا يصل إلى إتيانها، أي يحل عنه أو ينشر، أي تفك عقد سحره ويرقى لكشف علته. فقال: لا بأس به، أي لا بأس بحل السحر. فقال: لا بأس به، أي لا بأس بحل السحر، إنما يريدون به الإصلاح، إنما يريدون به الإصلاح، أي بدفع الداء عنه. فأما ما ينفع أي من الرقى فلم ينهى عنه، فالمنهي عنه هو الرقى الشركية. وهذا الأثر علقه البخاري مجزوما به، ووصله الأثرم في سننه، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أيحل عنه أو ينشر، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أيحل عنه أو ينشر. والمراد بالنشر هنا دفع الداء وكشف المرض، والمراد بالنشر هنا دفع الداء وكشف المرض، وهو المأذون به، الذي جعله سعيد مباحا. والدليل الرابع حديث الحسن البصري أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. ولم يعزه المصنف، وروى ابن أبي شيبة عن الحكم بن عطية أن الحسن البصري سئل عن النشر فقال: سحر. أن الحسن البصري سئل عن النشر فقال: سحر. وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في جعله النشر سحرا، ودلالته على مقصود الترجمة في جعله النشر سحرا، على ما تعرفه العرب منه، على ما تعرفه العرب منه. فإن اسم النشرة عند العرب هي لحل سحر بسحر مثله، وربما أريد بها إزاحة المرض وتنحيته بالنظر إلى المعنى العام لكلمة النشر، فيكون وقوعه بمأذون به جائزا، كالمذكور في حديث سعيد بن المسيب في استعمال الرقى النافعة في نشر المرض، أي في دفعه وإخراجه من البدن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التطيب. مقصود الترجمة بيان حكم التطير، وهو تفاعل من الطيرة، بيان حكم التطير وهو تفاعل من الطيرة. والطيرة فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، والطيرة فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام. والمراد بالإقدام المضي في المقصود، والمراد بالإقدام المضي في المقصود، والمراد بالإحجام الامتناع عنه، والمراد بالإحجام الامتناع عنه. والفعل يكون تارة حقيقة، والفعل تارة يكون حقيقة بأن يقع من العبد، ويكون تارة حكما بأن يكون من غيره، ويكون تارة حكما بأن يكون من غيره، فيتطير به العبد، فيتطير به العبد. وسمي هذا طيرة لأن أكثر

فحديثه مرسل. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا ترد مسلما، فمن كمل دينه لم تؤثر فيه الطيرة، فمن كمل دينه لم تؤثر فيه الطيرة، فيكون التأثر بالطيرة نقصا في الدين، فيكون التأثر في الطيرة نقصا في الدين، يدل على حرمتها، لأن العبد مأمور بحفظ دينه مما ينقصه. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة الشرك. الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح. وآخره وهو قوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل هو من كلام ابن مسعود. وآخره وهو قوله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل هو من قول ابن مسعود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الطيرة شرك إعلاما بحكم الشرع عليها، إعلاما بحكم الشرع عليها أن الطيرة من الشرك، أن الطيرة من الشرك، وهي من أصغره، وعدت شركا وجعلت أصغر لأمرين، وعدت شركا وجعلت أصغر لأمرين، أحدهما ما فيها من اتخاذ ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، ما فيها من اتخاذ ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، والآخر ما فيها من تعلق القلب بمتوهم لا حقيقة له، ما فيها من تعلق القلب بمتوهم لا حقيقة له، وانصراف القلب عن التعلق بالله، وانصراف القلب عن التعلق بالله. وكرر النبي صلى الله عليه وسلم قوله الطيرة شرك تأكيدا لذلك، وكرر النبي صلى الله عليه وسلم قوله الطيرة شرك تأكيدا لذلك. والدليل السابع حديث ابن عمرو رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ردته الطيرة عن حاجته. الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف، ويشهد للحكم الوارد فيه الحديث المتقدم، ويشهد للحكم الوارد فيه الحديث المتقدم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك على ما تقدم بيانه من كونه شركا أصغر مع الإعلام بموجب ذلك. والدليل الثامن حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، رواه أحمد أيضا في المسند. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، أي ما حملك على المضي في شيء أو الرجوع عنه، أي ما حملك على المضي في شيء أو الرجوع عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائرهم عند الله مع قوله طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير الفأل. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقول من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. قوله رحمه الله الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة وصف لحقيقة حالها، فكل طيرة مذمومة وصف لحقيقة حالها فكل طيرة مذمومة فلا يفيد تخصيصا، فلا يفيد تخصيصا بأن يكون من الطيرة ما يذم ومنها ما لا يذم، فكل الطيرة مذموم، فكل الطيرة مذمومة، وهو كقوله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، فإن جميع قتل الأنبياء يكون بغير حق. قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في التنجيم. مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم، بيان حكم التنجيم، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التسيير أو التأثير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التسيير أو التأثير. فالتنجيم نوعان، فالتنجيم نوعان، أحدهما تنجيم التسيير، أحدهما تنجيم التسيير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على حركات السير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على حركات السير في الجهات والأحوال، وهذا جائز عند جمهور أهل العلم وهو الصحيح، وهذا جائز عند جمهور أهل العلم وهو الصحيح. والآخر تنجيم التأثير، والآخر تنجيم التأثير، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير في الحوادث الغيبية الكونية، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على الحوادث الكونية وادعاء علم الغيب، وادعاء علم الغيب. وهذا النوع قسمان، وهذا النوع قسمان، أحدهما وهو القسم الأول اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير، اعتقاد كونها سببا غير مستقل بالتأثير، بل هو تابع لقدر الله سبحانه وتعالى، بل هو تابع لقدر الله سبحانه وتعالى. واختلف فيه أهل العلم بين محرم ومجيز، واختلف فيه أهل العلم بين محرم ومجيز، واختار ابن تيمية الحفيد أن ما قام الدليل على كونه سببا جاز ذلك، أنما ثبت كونه سببا جاز ذلك، كحركة النجوم وأثرها في الكسوف والخسوف والمد والجزر، كحركة النجوم وأثرها في الكسوف والخسوف والمد والجزر. والقسم الثاني ما اعتقد فيها أنها سبب مستقل بالتأثير، ما اعتقد فيها أنها سبب مستقل بالتأثير، وذلك بجعلها موصلة إلى علم الغيب، وذلك بجعلها موصلة إلى علم الغيب ومدبرة للخلق، وهذا كفر أكبر مخرج من الملة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله